في الأرض ونجعلهم أئمة، يعني مراجع للناس، إمام، ونجعلهم الوارثين. كل إنسان له ميزة في الحياة، هذا يسمى إمام، لأن الناس يقتدون به، سواء إمام الجماعة إمام، وكذلك الإمام الأصل الأئمة الطاهرون الاثنى عشر إمام، قائد الجماعة يسمى إمام ولو ما يصلي جماعة، مثلا قائد الأمة يسمى إماما لأن الناس يأتمون به. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، يعني نجعلهم متمكنين، قادرين، شخصيات، كبراء، قادة، سادة، أئمة. قد نقول أن الآية تدل على هذا الشيء، أن الله غيبيا وبلطفه الغيبي يجعل هذا الشيء للمستضعفين. وقد نقول لا، مو أن الله غيبيا يجعل هذا الشيء، هذه سنة الحياة، كل إنسان بضاعته أفضل لابد أن يأتي دوره في الحياة في يوم ما. يعني مثلا في يوم ظهرت هذه المراوح الكهربائية، أنتم الشباب ما تذكرون، ولعل بعضكم رأيتم أو لم تروا، فإذا سألتم الكبار والآباء يعرفون هذا الشيء. سابقا كانت عندنا نحن مراوح من الخوص، من سعة النخل، مراوح نشتريها 10 فلوس وقت الغلاء أو 15 فلوس، فنخف ونروح بسببها على أنفسنا. يوم اللي ظهرت هذه البانكة، صاحب البانكة الذي أظهرها واخترعها في نفس اليوم إذا كان عاقلا كان يقول أنه يأتي يوم تغزو هذه المراوح الكهربائية كل البلاد. هل هذا كان غيبيا؟ وهل هذا الرجل كان يعلم الغيب لما يقول هذا الشيء؟ أبدا، لأن بضاعته خير من المهسة وخير من المروحة القوصية. شو وضع هذا؟ وسابقا كنا نعيش على الشمعة، الشموع اللي شايفين، الشموع كلش ضعيفة. يوم اخترع ايديتنا الكهرباء كان يحق له ان يقول يأتي يوم تغزو الكهرباء، المصابيح الكهربائية كل الارض. هل كان يعلم الغيب لما يقول هذا الشيء؟ ابدا، وانما ان المصابيح الكهربائية بضاعة خير من الشموع الدهنية الزيتية، هذا شيء واضح. ويوم اخترع التلفون كان يحق ان يقول المخترع للتلفون سيأتي يوم يغزو التلفون العالم، شو هذا؟ لأن التلفون وسيلة اتصال، انت جالس في مكانك وتتصل بنيويورك او تتصل بطهران او بغداد، شو واضح انه يغزو. المبادئ الاسلامية هكذا، حتى اذا في القرآن ما كان هذا الشيء، حتى اذا في السنة ما كان هذا الشيء، اي انسان مفكر عاقل يتمكن ان يحكم ان الاسلام اخيرا يسود العالم، لان مبادئه خير، مبادئ العدل، مبادئ الاحسان، مبادئ الضمان الاجتماعي، مبادئ التكافل الاجتماعي، مبادئ المساعدة للفقير، مبادئ مساعدة الضعيف، هذه مبادئ لابد وان تسود العالم مهما كان الطغاة والاقوياء والكبراء والمتفرعنون، مهما طغوا وبغوا ومهما كبتوا الحريات واخذوا الانفاس واستهتروا بالحقوق وكانت لهم سجون وتعذيب، مهما كان اخيرا يأتي يوم تسقط الطغاة وتسقط مبادئهم وتنسف قوانينهم وتأتي أحكام الله تعالى. فهذا شيء طبيعي، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. في الإسلام، في تاريخ نبي الإسلام بالذات صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أول مشرع للإسلام، وإن يوصل أصدقاء الشباب بقراءة تاريخ النبي مفصلا من أوله إلى آخره مرة ومرتين، التواريخ الصحيحة بطبيعة الحال، لأن تواريخ رسول الله اختلف فيها الصحيح بالباطل والصدق بالكذب والحابل بالنابل على المثال المشهور. تواريخ رسول الله في الحقيقة عند الرسول فرد واحد، يعني فرد مرة على الرسول فدم جماعة فرد مرة في تاريخ الرسول. وتاريخ الرسول تعرف أن الرسول 10 سنوات كان رئيس حكومة، يعني أن الرسول 13 سنة مو رئيس حكومة، لكنه 10 سنوات رئيس حكومة. 10 سنوات إنسان رئيس حكومة، وحكومة ثورية، يعني مو حكومة عادية. الآن تجد الحكومات الثورية مو 10 سنوات، في خلال سنتين يقتلون إش كثر أبرياء، ويسجنون إش كثر أبرياء، ويعذبون إش كثر أبرياء، بينما الرسول 10 سنوات رئيس حكومة، ولمرة واحدة سجن جماعة، وكم مدة السجن؟ ليلة واحدة فقط. إذا وجدت في تاريخ الرسول غير هذا السجن قل لي، أنا أتشكر منك إن شاء الله في المطالعات المستقبلية. 10 سنوات رئيس ثوري، الثورة جاء الرسول في وضع هذا، لكن ثورة بحق، مو ثورة بباطل مثل الانقلابات الاعتباطية، ثورة بحق، وأسس أمة وأسس دولة وكون حكومة وصنع كل شيء ووضع منهاج وقلب الأمور الاجتماعية، وله سجن واحد لليلة واحدة لجماعة صغيرة أسرى بدر، الرسول سجنهم ليلة واحدة، يعني من أول الليل للصباح حتى يعين تكاليفهم، سجن هؤلاء. وشنو السجن؟ مو سجن بناية وكذا، وإنما في بعض البيوت هؤلاء ربطوا بالحبال حتى لا ينهزموا ويوضعوا في البيت، ورسول الله أمر في الصباح أن يفكوا في أمان الله. خلص، هل هذا المبدأ ينجح أخيرا في الحياة؟ أو مبدأ الذين يأخذون 10,000 إنسان، 15,000 إنسان، 20,000 إنسان ويحشرونهم في السجون وفي الزنزانات وتحت التعذيب الوحشي، ويقتلونهم ويمثلون بهم ويستهترون بحقوقهم وكراماتهم كأكثر الحكومات الثورية؟ إنما أنا أقول أكثر، لأن أنا ما متفحص كلهم واقع. الذين أعرفهم من الحكومات الثورية في هذا اليوم، والذين هم كلهم عملاء استعمار الشرق والغرب، وليس فيهم حكومة نابعة من الوطن أبدا، وإنما عملاء سجنهم الشكل، هل هذا الإنسان يبقى رسول الله؟ جوابا، أي إنسان يفهم حتى إذا كان طالبا في الثانوية يقول مبدأ ذاك يبقى، مو مبدأ هذا، حتى خل يطبل ويزمر ويصنع أي شيء ودعاية وفلوس وصحف، لكن كذب كله، الكذب لا يبقى. إنسان عنده ظلام وإنسان عنده ضياء، الإنسان الذي عنده ضياء هذا الإنسان حشرة في زاوية لنفرض، الإنسان الذي عنده ضياء ظلام هذا يكمم الأفواه ويجلد الناس ويعذبهم على أنه لتقولوا هذا عنده ظلام، لتقولوا بيته ظلام، هذا صح، يبقى شهر شهرين سنة سنتين 10 سنوات 50 سنة، أخيرا شنو؟ أخيرا يظهر زيت، وكما ظهر زيت إيران الشهر على حضرات قدر قدرات و20 لقب و100 لقب وإذاعات وتلفزيونات والصحف والدعاية وملايين من الدعاية، أخير صفات أبدا مفت، لأن الكذب له مدة. ومهما تمموا الأفعال، الآن الحالات التي تجدونها في أكثر البلاد الإسلامية الثورية لأن كلها حالات مرارية في الحقيقة، يعني أن المسلمين ناموا وغفلوا وتركوا الوعي، فسلط عليهم أناس باسم الثوريين سبقا وواقعا عملاء إما بريطانيا وأمريكا وروسيا ومن هؤلاء عملاء أيضا، فهؤلاء يريدون البقاء بالقتل بالتعذيب بالإرهاب بقطع معاشات الناس بقطع أرزاق الناس، هذا لا يبقى في طبيعة، نعم يبقى سنة سنتين 5 سنوات 4 سنوات 10 سنوات، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. منة طبيعية هذه، طبيعة الحياة خاضعة للأفضل. النكتة الصغيرة شايفيها؟ إيش كبر هاي النكتة ضعيفة؟ ما رأيت ويا منهم وياكو يا أحد منكم رايح إلى لبنان، ويا أحد منكم رايح إلى إيران، ويا أحد رايح منكم إلى بلاد فيها جبال. هذا الجبل تروح له الجبل صخر، الصخر يعني أصلا من هذا السمنت، لكن مع ذلك تشوف نقطة ضعيفة نابتة في هذا الصخر. ما فكرت في هذا اليوم لماذا هذا الشيء؟ هل نقطة ضعيفة التي تحركها الأرياح، الريح الخفيف تحرك النقطة، هذا أي قوة فيها حتى هذه النكتة الرعيفة تشق الصخر وتخرج من الصخر؟ لذا ما يسايفين لو أشوفه. في الحقيقة هذا الشيء محير لعلماء النبات مو إلا يعني. لكن قانون الله هذا، الأحس يذهب والأفضل ينمو. هاي قاعدة الله. هذه النكتة الرعيفة الهشة التي تحركها الرياح لأنها أفضل من الصخر، لأن الصخر جماد هذا نبات، فهذه النبتة تشق الصخرة. لماذا تشق الصخرة؟ لأنها أفضل. والله سبحانه وتعالى مقرر أن الحياة للأفضل. كذلك هذا النبات من يأكله؟ تدرون من يأكله؟ الغنم يأكله. لماذا الغنم يأكله؟ لأن الغنم حيوان وله روح حيوانية، وهذا شيء أفضل من النبات. فالله سبحانه وتعالى جعل غير الأفضل، المفلول فداء للأفضل، التراب فداء للأفضل النبات، النبات فداء للأفضل الحيوان، والحيوان من يأكله؟ الإنسان. لماذا؟ لأن الحيوان مفضول والإنسان أفضل. هذا في التكوينيات، ولا نريد الإطالة في الأمثلة. في التشريعيات نفس الشيء، القوانين الجاهلية الثابتة المعارضة لحريات الناس، هذه القوانين محكوم عليها بالفناء. الكون هكذا. وحيث أن قوانين الإسلام أفضل القوانين، هذه القوانين تنمى وتلك القوانين تسحق. نعم فرد مدة بالامتحان حتى يمتحن الظالم ويمتحن المظلوم. الله سبحانه وتعالى يمهل الظالم. كان عندنا أحد الخطباء الله يرحمه في كربلاء، كان يفجع ويقفي في كلماته كثيرا ما، فكان يقول الله يمهل ولا يهمل. ان الله يمهل الانسان لكنه لا يهمل الانسان. افحسبتم، آية القرآن، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ لو ماكو هذا الشيء ابدا. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، يعني الضعفاء، بحكم ان مبادئهم اصح وبحكم ان قوانينهم قوانين افضل. لعلك تقول في امريكا ماكو تعذيب في سجونه، هذا صح، على المشهور في بريطانيا في امريكا في المانيا ماكو تعذيب في سجونهم، لكن هم ما عندهم تعذيب في سجونهم، لكن عندهم تعذيب في سجوننا. لان تعذيب في سجوننا من اين جاءت؟ منهم جاءت. احنا المسلمين الثوريين، ترى الصديق كان عندنا الله يحفظه ويرحمه، كان يقول الثوريين مشتاق من الثور مو من الثورة. ثورة تدرون شنو؟ يعني أصدقائنا الثوريين تقولوا مربوطين بالثيران، أساليبهم وحركاتهم وقتلهم للناس وتعذيبهم وتحكيمهم للاقتصاد وسحقهم للكفاءات وبكتاترياتهم. الشاهد في أنه هذول هم يعذبون وهم يسحقون الكرامات وهم يكبرون الناس وهم يحطمون الاقتصاد. اولئك لا معكم، هذا صحيح في بيوت بلادهم معكم، لكن شنو فرقي انا اضرب زوجتي او اضرب زوجتك؟ ماكو فرق. انا مجرم، انا اضرب ابني او ابنك انا مجرم، لان هذه الاشياء التي الان تجرى في بلادنا تضمنهم، يعني هؤلاء الذين هم رؤساء عملاء لهم تاثر ولا قلب، فهم يطبقون اوامر اسيادهم. الاسلام يقول لا لك ولا للغريب، ولا يجرمنكم. في الحقيقه هذه الايه اخيرا تطبق في العالم على الرغم عن امريكا وروسيا وعملائهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. يعني الله يقول حتى هذا عدوك لكن بالعداله يعمل وياه عداله. يعني يوم كان الاسلام في مكان امريكا اخر الزمان ما كان يعذب لا المسلمين ولا الكفار، ماكو في الاسلام هذا الشيء. ولا يجرمنكم يعني لا يسبب انك عدو لانسان ان لا تعدل بالنسبه الى ذلك العدو. ولا يجرمنكم شنعان قوم، شنعان قوم عن عداوتهم على ان لا تعدلوا، لا يسبب لكم عدم العداله، اعدلوا هو اقرب للتقوى. يعني ان العداله مع الاعداء كالعداله مع الاصدقاء. فالان عالم اليوم فاقده العداله، هذا ما تفيد. اما عداله مو بالنسبه لشعوبهم كالبلاد الاسلاميه، واما عداله مو عداله بالنسبه لاعدائهم كالبلاد الكافره المحدقه بالبلاد الاسلاميه. فهذول ايضا مو عادلين، عادلين بالنسبه لشعوبهم فرضا، مو عادلين بالنسبه لشعوب المسلمين. الاسلام يقول عداله بالنسبه لشعبك وشعب غيرك، فاي المبادئ اصلح؟ طبيعي. بس انه فرق مده تبقى اشرافات واباطيل واضاليل وجهالات وهالكذب والارهاب والاشياء اللي معروفه في البلاد الاسلاميه والثوريه وما اشبه، وبعد ذلك ينتهي كل شيء كما انتهى في ايران كل شيء. والان بالانتظار في سائر البلاد الثوريه ايضا تنتهي كل شيء. لماذا هؤلاء يخافون من الشعوب؟ لماذا هؤلاء يحبسون الحريات؟ لماذا هؤلاء عندهم سجون ومعتقلات وتعذيب؟ يعني يخافون. الخائن شنو؟ خائف. هذا هو. اذا انت مو خائن، اذا مو سارق، مثل البقر تمشي في الشارع شايف انسان، حتى اذا مو شايف تجري هذا الشيء. وارد الى الكويت بسبب الطائرة مثلا، هذا الانسان مو خائن، يعني انه وروده ورود مشروع حسب القانون، يعني انه مكتوب في باسبورته الكويت هل يريد وينزل من الطائرة مثل البقر. اذا فرد 10,000 شرطة من هناك واقفين ابدا لا يخاف منهم، بيده يجلو باسبورت يريد، وحتى لما يمر على الرابط الفحص الجوازات قبل الجواز ويطلع. لماذا؟ لانه يخاف، لانه مشروع، لانه صحيح جاء. اما حتى يروح قصف جاء مو مكتوب في جواز الكويت، شنو يسوي؟ هذا من تقترب الطائرة الى سماء الكويت يقول يرجف قلبك. لماذا؟ شو يعني؟ خائن، الخائن خائف. ولما ينزل من الطائرة رجله تقول شنو ترتعش، ووجهه يصفر. واذا ساله هذا رابط الجواز وجهه يصفر بالضبط. لماذا؟ شو يشفر هذا؟ أنا خايف الاجتماع، أنا شخصيا شايف الإسلام إذا ما خايفين سامعني، يعني الخائن خائف. هذا هو. هؤلاء الذين يقتلون الأبرياء ويملؤون السجون ويحطمون الاقتصاد وفي إذاعاتهم إعدامات على طول الخط، هذول خونة علماء. الخائن والعميم خائف، شو واضح؟ فإذا يخاف فيقتل، ينهب، يسرق، يعذب، يدمر، يحطم. الاسلام يقول لا العداله، حتى مع شعبك مع الغرباء العداله، ما يخاف، مثل البطل ياتي. الاسلام خلق الاسلام، بذات الاسلام ماكو سجون شغلوا هالموضوع، المهم لان الاسلام دين الحق والانسانيه والعداله، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وهذا إرادة الله. شوف ما نريده، عاد يترك يقف أمام إرادة الله تعالى؟ مستحيل. لكن من خط الزمان بعد 10 سنوات أو 5 سنوات أو سنتين أو 6 أو 6 أشهر، الفرق هذا هو. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، نجعل هؤلاء الشاردين الشريدين المقربين، هؤلاء يصيرون أئمة، أولئك الحفنة الطغاة المستولين على الحكم يذهبون إلى حيث ألقت رحلهم بقطعا. هذا هو شفنا بعيون مضاعات، ما شفت بعيونكم؟ الله يريد هذا الشيء. ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وحامان وجنودهما ما كانوا منهم يحذرون. فرعون ما كانوا منهم ما كانوا يحذرون. فرعون مثال الحاكم الطاغي، حامان مثال الوزير الخائن الذي يساعد الطاغي في طغيانه، وجنودهما منه مثال المعذبين، مثال الذين هم يحطون بهؤلاء الحونة والذين يهددون الناس. فذن يمثل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما، لأنه الحكام الظلمة بشنو يعيشون؟ الحاكم طاغي، الوزير المستشار خائن للشعب، يحكمون بالحديد والنار، الجنود هذا هو وجنودهما ما كانوا منهم يحذرون ومنهم ما كانوا يحذرون. ونسأل الله التوفيق لمن يحب ويرضى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آية من القرآن الحكيم، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. كم تركوا من جنات وعيون، كل إنسان يموت وكل إنسان يفنى وكل إنسان يترك ما كان فيه من الحياة، لكن الفرق أن بعض الناس يتركون حياة ضيقة إلى حياة واسعة، لا هم يأسفون ولا يؤسف لهم. عندك دار مساحتها 100 متر، تركتها إلى دار مساحتها 1000 متر، هل تأسف؟ لا. هل يؤسف لك أم لا؟ لكنك إذا تركت دارا مساحتها 1000 متر إلى دار مساحتها 100 متر تأسف ويؤسف لك. لماذا ما استغللت هذه الدار التي منحتها وكان بإمكانك؟ لأن الإنسان إذا كان في النعمة يتمكن من إبقائها، إذا كنت في نعمة فرعها. فإن المعاصي تزيل النعم، وواظب عليها بشكر الإله فإن الإله شديد نقم. النعمة التي بيد الإنسان نعمة الشباب، نعمة المال، نعمة الأمن، نعمة الإيمان، نعمة الأصدقاء، نعمة الأقرباء، نعمة العلم، نعمة المنصب، نعمة الجاه، فذن النعم كلها كبيرة وأكبر من الكبيرة، لكن هل يرعيها الإنسان؟ رعايتها باتباع أوامر الله فيها. يعني أنك هذه النعمة التي بيدك هل ترعي أمر الله فيها؟ هذا الرعاية لأمر الله تبقي النعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، أي تهديد من الله. الله ينقل قصة الجبارين في القرآن الحكيم في هذه السورة التي تلونا شيئا منها، ثم يقول كم تركوا من جنات وعيون. كانت عندهم جنات، بساتين، عيون خرارة، عيون مياه، أنهار، أشجار، أطيار، كم تركوا من جنات وعيون وزروع، صحاري مزروعة لدوابهم لاستفادتهم لثمارهم، وزروع ومقام كريم. كان لهم مقام كريم، قصر، سيارة، دابة، فرش، نساء، ما أشبه، وزروع ومقام كريم. ونعمة، هذه هنا في سورة حاميم نعمة بفتح النون بصورة خاصة. في القرآن الحكيم كل ما كان نعمة بالكسر، هنا فقط بالفتح. ونعمة كانوا فيها فاكهين، كان عندهم نعم، منصب، شخصية، جاه، أصدقاء، أقرباء، أمر، نهي، إمكانيات. ونعمة كانوا فيها فاكهين تركوها كذلك وأورثناها قوما آخرين. نعم، الدنيا لا تزول، وإنما تؤخذ من يد إنسان إلى يد إنسان. فلوس الدنيا ينتهي، زراعة الدنيا تنتهي، هذا البحر ينتهي، الشمس والقمر والنجوم تنتهي، الفتيات الجميلات ينتهون، كلها موجودة. بس المهم أنت تستفيد إذا شكرت، ويؤخذ منك إذا كفرت ويعطى لغيرك. كم تركوا من جنات وعيون، عيون جمع عين، عين ماء، وزروع ومقام كريم، ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. هذني هيك بعد الشمات من ورائها، فما بكت عليهم السماء والأرض، ماكو عيون تدمع لهم، يقولون إلى جهنم. لم يعرفوا قدر النعمة، فسدوا وأفسدوا، فسقطوا وأسقطوا. أولا النعم الجسمية تؤخذ عنهم، ثم ما عندهم باكي، ما عندهم محزون، ما عندهم شخص يتأسف لهم، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قالوا انظرونا نصلح، انتهى، وما كانوا منظرين، انتهت مدتكم وذهبت. وخلف الامتحان في المدرسة، الطفل الراسب يقول للمدرس، يقول للناظر، يقول للمدير، يقول للوزير، ثلاث اشهر بعد امهلني، يقول خلاص انتهى. فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين. اليوم كل الاصدقاء سمعوا ان هذا الشاه الصنم الجاهل الاحمق سقط وهوى بعد 40 سنة من الظلم والطغيان والفساد والقتل وسفك الدماء، كما كلكم علمتم وكلكم تقرؤون، والذي تعلمون وتقرؤون جزء من الواقع، وإلى الواقع أكثر من هذا وأكثر. الليلة كنت أستمع إلى راديو لندن وراديو مونتي كارلو وبعض الإذاعات تقول أنه لما يصعد الطائرة قام يبكي إلى جهنم وبئس المصير. في القرآن الحكيم الله تعالى يقول فابكوا كثيرا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. هذا أول بكاء، مال مليار سنة لازم يبكي. لبالكم بس البكاء الساعتين؟ لو أنه كان يموت ويتخلص كان جنة. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا أخذنا ونسأل بعده عن كل شيء. لبال هالبكاء هذا خلاص. أو مثلا قسم من الأصدقاء يقولون أنه يا ليت كان مثلا يقتل أو يسجن أو يجرد أو يعذب. حتى هذا فرد 10,000 قتيل أو فرد 50، في 10 سنة الأخيرة 50,000 قتيل فقط، 50,000 قتيل في مقابله قتل واحد. أليس الله عادلا؟ إننا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى عادل ولا يظلم أحدا ولا يظلمون فتيلا. فتيل تدرون شنو؟ أكو نواة مال التمر، هاي النواة مال التمر في في وسط النواة، وسط النواة اكو فرد خيط رفيع، هذا يسمى بالفتيل. الفتيل ايش كبره؟ شنو قيمته؟ اذا تجمع لك 100,000 فتيل لا يسوى دينار واحد. الله تعالى يقول في امورنا ماكو ظلم بمقدار فتيل واحد، ماكو. في آية اخرى الله تعالى يقول نقيرا، النقير سلام عليكم، هالمرة اللي اكلت النواة اكلت التمر، لاحظ وراء النواة اكو فرد نقرة صغيرة، كلش صغيرة النقرة بمقدار رأس ابرة، هذا يسمى في اللغة العربية بالنقير. الله تعالى يقول في امورنا ماكو ظلم بمقدار هذا النقير، ماكو ظلم ابدا، لا ظلم اليوم. فاذا انسان يذهب وقد قتل هذه المقتل العظيمة وافسد وفسد، هل انه بكاء او هل انه قتل او هل انه سجن؟ ابدا، هؤلاء يجب ان نرى عذابهم في الاخرة، وان شاء الله نشوف. نحن في الحقيقة مهما نكن من زيادتنا او نقصتنا، على كل ان شاء الله في طريق الله وان شاء الله في طريق الطاعة، حتى اذا زلقنا او زللنا نستغفر الله تعالى فيغفر لنا. هناك انسان لازم يشوف الطاعة ويشوف المجرمين ويشوف القتلة ويشوف السفاكين، هناك شنو؟ لان هناك اكو في الايات الكريمة الله تعالى في القرآن يذكر، يقول هناك يشوفون بعضهم ما بعض، وقسم من الناس يشوفون القسم الاخر. في الدنيا كانوا يقولون ويستهزئون بهم، هناك يشوفوهم شكوا ماكو او خصوصيات او زائد او ناقص او ما اشبه. حجاج بن يوسف الثقفي عليه اللعنة والعذاب هذا مات وسقط، وبعد موته رؤية في المنام، قيل له ما فعل الله بك؟ قال قتلني الله بكل قتلة قتلة. كل واحد اللي يعني قاتله في الحياة الدنيا، لأن الإنسان وقت اللي يموت قسم من الناس يشوفوه خلوه تحت التراب وخلاص، أبدا. أول حياته هناك صالحا أو طالحا، لأن الحياة مال الروح مو مال الجسد. الآن جسدك وجسدي عاري، هذا شيء واضح، وإنما الحياة لأرواحنا. بعد الموت شنو يصير؟ الروح يخرج من هذا الجسد، الروح حي، وجسمك يموت يصير تراب، جسمك مو قيمة، مو ذات قيمة، لا أكثر ولا أقل من هذا. مثل فرض عملية تسوي فرد مكان زب اللحم، هذا اللحم له قيمته، اللحم ينبت من جديد، انتهى كل شيء. فقال الحجاج قتلني الله بكل قتلة قتلة، وقتلني بسعيد بن جبير 70 قتلة. سعيد بن جبير أحد العلماء الزهاد الذي قتلهم حجاج. الله يقول قتلني بسعيد بن جبير 70 قتلة، لأن هذا شخصية، شخصية كان ينفع الدين، كان ينفع الدنيا، ما أشبه. هاي ناحية. ثم النواحي الأخرى، أكو في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء يوم القيامة وأعان على قتل مسلم بالشبر كلمة، مو كلمة كاملة، بالشبر جزء كلمة، جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. لذا شطر كلمة. في الحقيقة يجب أن نعرف هذه الأشياء حتى نعرف الأشياء الشكلية، وشاقة طراق وما أشبه، هذني زلاطات أصلا مو شيء. فرد واحد سأل عن أحد الأئمة الطاهرين عن عذاب فرد واحد من الطغاة، الإمام قال عذابه كذا وكذا، قال بس كذا وكذا، الإمام قال أتستخون عذاب الله؟ عذاب الله شيء صغير لبالك؟ في آية أخرى هذول يدعون الثبور، الويل، الحلاك في نار جهنم، نار أحاطت بهم سرادقها، وأن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. هذول يدعون وهلاكاه وهلاكاه في نار جهنم. الله يجيبهم، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا، مو مثلا ما اليوم ويومين وعشرة أيام وسنة وخمس سنوات وعشر سنوات، هالخمور وهالفجور وهالزنا وهالربا وهالتحطيم لبلاد الإسلام وهالإمداد إسرائيل بالنفط المسلمين حتى إسرائيل يقتل المسلمين، هذني في الحقيقة مليارات من السنوات وراء هذا الرجل الأحمق من العذاب. الله تعالى منحه ملك حتى يصلح، حتى يعدل، حتى يخدم، حتى يرشد، حتى يهدي، صرف كله في الكفر والمعصية والطغيان والظلم والدكتاتورية ومضادة الإسلام، وسقط خلص خلص. هارون الرشيد هذا رجل الأحمق، لأن الطغاة في الحقيقة عندهم كلهم حمق. إنسان عنده دينار يعرف كيف يتصرف، عنده ملك ما يعرف كيف يتصرف. أرسل إلى موسى بن جعفر، موسى بن جعفر في السجن. أنا موسى بن جعفر يعترف بذنبه أتركه. أجر قال لموسى بن جعفر القاصد الرسول، الإمام موسى بن جعفر قال قل لهارون إن كل يوم ينقضي من بؤسي ينقضي من فرحك ورفاهك، وعن قريب تنتهي الأيام وسنجتمع. خلاص على السجن ينقضي عن بؤسي، اتم في النعيم ينقضي من نعمك، باقي النعم موسى بن هارون الرشيد أبدا، وسنلتقي وتنقل الأيام. حقيقة شوفوا 40 سنة إنسان لا يرعوي، لا يترك خمره وزناه، ولا يترك قتله للأبرياء. 40 سنة الله أمهله حتى لعله رائحة خير. هل يستحق؟ رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، 40 سنة أمهلك. سلامنا عليكم ورحمة الله. سلامنا عليكم. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا. مو مال يوم ومال ساعة مال على الأفراح، كثير من الناس يظنون الناس يفرحون يعني خلص هذا. لا خلاص، وحتى مو الدنيا جزاء هؤلاء. لا الدنيا جزاء المحسنين ولا الدنيا جزاء المسيئين. دنيا ممر ومعبر، ولا أيام قلائل. وإلا المكان الأهم الذي إنسان يجب أن يعد عدته لأجله هي الآخرة، مو لي لكل واحد واحد من الأصدقاء. لأن هناك النعيم الدائم وهناك العذاب الدائم، والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. هاي كلمة. نأتي إلى كلمة ثانية. الكلمة الثانية قسم من الناس يتعجبون، حتى الصحف بكثرة، وحتى لهم أن يتعجبوا إذا لا يعرفون الإسلام، أنه كيف يتمكن فرد عالم أو حفن من العلماء لا يملكون سلاحا ولا مالا ولا شيء أن يهزوا مثل هذه الطاغية ويسقطوا هذا الصنم الذي تضافر على أخذه الغرب والشرق. شو يتمكن هؤلاء؟ الجواب كلمة واحد، الإسلام أقوى من كل الكون. الإسلام مو يهز هذا، صدق لو أن المسلمين صدقوا كانوا يسقطون كارتر وبرجنيف، مو هذا، هذا ألعوب بيدهم كان لا أكثر ولا أقل، وفرد صنم كان بيده. المسلمون إذا صدقوا ما يحتاج صدق طويل، شفتوا الصدق مال 6 أشهر مال 8 أشهر. هذول الذين هم جاهدوا في إيران وحاربوا وقاتلوا وقتلوا، لم يقاتلوا وقتلوا، ما قتلوا مساكين. هذول في الحقيقة شوفوا كم شهر صار الآن من أول القصة إلى الآن، تقريبا سنة. إذا نريد من المجادر الجماعية من شهر رمضان إلى هسه، شوال، ذي القعد، ذي الحج، محرم، صفر، 5 أشهر ما صار. صنم يأخذه كارتر وبيغن وبرجنيف وهذا الأحمق خليفة ماو ويان سميث وبريطانيا الدكتور أوين، هذول يأخذوه ويهوى. ماذا أسقطه؟ أسقطه الإسلام. الإسلام قوي وسيبقى قويا إلى يوم يبعثون. الله يريد هذا الشيء، أن يكون الإسلام قوية. الحقيقة إنسان اللي يربط نفسه بالله مثل فرد قطرة ماء التي تربط نفسه بهذا البحر. هذا كمثال، قطرة ماء خليها هنا تتبخر، طاس ماء خليها هنا يتبخر، فرد برميل من ماء خليها هنا يتبخر، لكن قطرة ماء ذهب البحر شنو يصير؟ صار بحرا وبقي بحرا. الشيء المربوط بالله قوي. ربطوا أنفسكم بالله، صدقوا لو ان اردن فقط، من احتاج الى اكثر من اردن، كانت مرتبطة بالله، اردن فقط مو بلد العربية ولا الاسلامية، كان يسقط اسرائيل وجد اسرائيل. وان شاء الله فرد مناسبة اقول لكم انه كيف يسقطه اذا كان مربوطا بالله. احنا انفرقنا عن الله، صرنا شيوعيين وبعثيين وقوميين وخمارين وقمارين وزمارين وشرقيين وغربيين، كل شيء صار الا الاسلام. اسلام ما صار، الاسلام اللي صار هم اسلام اللي سمعتها. هذا المسلمين الله يحفظهم اللي راديوهم يعربد بالاسلام، هو يتصريح على انه حركة ايران يضر الاسلام والمسلمين. إيه؟ حركة ايران يضر الاسلام والمسلمين، والشاه ينفع الاسلام والمسلمين اللي يصين نفط الى اسرائيل. شفتوا الاسلام هم المزيف؟ شفتوا شلون الاصنام تسقط في اقل تجربة والكذب يظهر؟ الارتباط بالله، اذا كان ارتباط بالله اقوى نحن من كل العالم. هرقل كارتر مال عصره، هذا من الاشخاص الذين عندهم فرد قوة هائلة وعندهم حكومة طويلة عريضة وعندهم جيش منظم وعندهم وعندهم وعندهم الى اخر ما عندهم. المسلمون هم خرجوا من جزيرة صغيرة في الحقيقة، لان المدينة جزيرة صغيرة، كل نفوس الجزيرة العربية اقل من مليون ذاك اليوم، كلها في ذول الحصاي. واذا بهم اصطدموا بالروم، اصطدموا بالروم، الروم ظن بان هؤلاء احنا من الحصاي اللي يفهمون انه باقل صدمة لهم كانوا يتكسرون. كنت تسمعون في اذاعة ايران، هذا الاذاعة الاحمق الحمقاء، كانت تقول على انه جماعة كم مخرب. شلون صار جماعة الكم المخرب؟ الجماعة اللي مع الله هذول مو كم، الجماعة اللي مع الله هم أقوياء وما يصيرون مخربين. جماعة اللي مع الله غيرهم هم المخربون. هاي منطق كل الدكتاتوريين والكفرة. راح بالقرآن الحكيم فرعون شنو يقول؟ يقول إن هؤلاء شرمة قليلون، نفس المنطقة، منطق الخمارين ومنطق الزنائين بخارج شكل، منطق فرعون ومنطق الشاه نفس الشيء، لأن كلاهما من أصل واحد وفي تفكير واحد ومنهج واحد. فرعون شنو كان يقول عن موسى؟ يقول إن هؤلاء شرمة قليلون، 4-5. وآخرون كانوا يقولون لنبي لهم في قصة طويلة أن اتبعك واتبعك الأرض، أن أؤمن لك واتبعك الأرذلون. كم واحد مخرب وياك أن نؤمن بك؟ أو يستهزئون بشعيب، أفلا تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ هاي صلاتك، هاي بصلاتك تثبت أنت قابلنا. لكن الله أثبت في التاريخ أن كل هؤلاء تمكنوا على هؤلاء الطغاة. هرقل كان يتصور نفس التصور، طغاة نفس الشيء، تصورهم خمرهم زناهم، شوف السلسلة منظمة من الجهل والحمق والزنا والخمر والترف وعدم فهم الحياة. هاي شأن الطغاة دائما كان يظن هالشكل. بعد يوم لما اصطدم جيشه بجيش المسلمين الحفاي القليل العدد، واذا تكسر الجيش وانهزم، جيش من؟ جيش هرقل. هذا ما ذكره احد المؤرخين لنا في كتابه البداية والنهاية، ينقل هالقصة. يقول تعجب هرقل، قال له فرد واحد من ضباطه الكبار الحكماء الفاهمين في جيشه، قال ويلكم كم عددهم وكم عددكم؟ قال في الحقيقة عددهم قليل وعددنا كثير. قال كم عدتهم وكم عدتكم؟ العد يعني السلاح. قال عدتهم لا شيء أمام عدتنا. قال كيف تنظيمهم وكيف تنظيمكم؟ قال هذا ما عدم لكم تنظيم، نعدان يفهمون تنظيم، نعدان، نعدان كانوا بدو، كانوا أصحاب رسول الله الجيش بدو لا أثر ولا أقل. قال ما عدم لكم تنظيم هذول هوسه، على الصلاح العراقيين نحن اللي عندنا تنظيم وعندنا كل شيء، كيف غلبوكم؟ واحد منهم كذب، يعني كم واحد اللي هو وصل له هو كذب، واحد ثاني كذب، كان هذني حكيات فارغة كذب كلها. الواقع شنو؟ فرد واحد من حكمائهم، من حكماء الجيش والفاهمين في جيش الروم، من الضباط الشيبة، قال هل أنا في أمن لو قلت لك؟ قال نعم. قال غلبونا، راجع التاريخ شوفوا، لأنهم يقومون الليل يصلون لربهم ونحن نترك الصلاة، لأن الروح ما تقوم صلاة، صلاة المسيحيين عندهم صلاة، لكن جيش المسيحيين يصلي مثل جيش الشعب. ولأنهم يتركون شرب الخمر ونحن نشرب، ولأنهم يتركون الزنا ونحن نزني، ولأنهم يصدقون في كلامهم ونحن نكذب، ولأنهم أمناء ونحن خونة، ولأنهم متحدون ونحن متفتكون. هرقل هز رأسه قال إن صدقت فإنهم سيأخذون مقعدي هذا. هذا ما قبل 1300 سنة. قال إن صدقت فإنهم سيأخذون مقعدي هذا. أناس مربوطون بالله، مربوطون بالخشونة، مو مربوطين بالشهوات. هؤلاء يتقدمون جد شاه من أصلا شاه فرد العوبة. المسلمون إذا صدقوا كل الأصنام تسقط. سلام عليكم ورحمة الله. مو صنم واحد يسقط، بس يسرقون مع الله، مثل ما وصف هذا الرجل، وصف لهرق الجيش المسلمين وجيشه يربطون بالله، ربط بالله، مو ربط تحت اللواء القوميات المكذوبة المستوردة، أو الشيوعيات المكذوبة المستوردة، أو البعثيات المكذوبة المستوردة، مو تحت هذه العلوية، وإنما تحت عليات الله، تحت الصدق، تحت الأمانة. قال هم أمناء ونحن خونة، دائما هالشكل. المربوطين بالله أمناء، المربوطين بالله صادقون، المربوطين بالله ما يشربون، المربوطين بالله ما يزنون، المربوطين بالله يصلون، المربوطين بالله يتراحمون ويتعاطفون ويتوحدون. هذا أصل النجاح في الحياة. أي أمة صغيرة هذه صفاتها يغلبون، لا أكثر ولا أقل. لذا من العجيب إذا كان الشاه يبقى، كان من العجيب، كان من أعجب العجائب إذا يبقى. يعني أن الشاه يبقى معناه على أنه الظلام يتغلب النور، صحيح هذا الشيء؟ تشب العضوية وهنا يبقى ظلام، هذا الشيء يصير؟ مستحيل هذا الشيء. الممكن والواجب، ثم الله يصدق إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، مو يوم الآخرة، يوم الآخرة خذ مكانه. إنا لننصر، إنا، العلماء يقولون في هذه الآية 5 تأكيدات أكو، بينما الله ما يحتاج إلى التأكيد، الله يصدق. أولا إنا، حرف تأكيد، ثم إنا، ما قال أنا، نا ضمير جمع مو ضمير مفرد، يعني إحنا جماعة، يعني الله يقول أنا جماعة، أنا وملائكتي. هذا تأكيد ثاني. التأكيد الثالث على اصطلاح الأدباء جملة اسمية، إن، نا، الجملة الاسمية، لا، لام حرف قسم، الأدباء يقولون والله مختفي هنا، يعني والله، هذا يسمى بلام القسم في منطق الأدباء، هذا 4 تأكيدات. إنا لا ننصر، ننصر صيغة جمع مو صيغة مفرد، لو كان صيغة مفرد شنو كان يقول؟ يقول أنصر، يقول ننصر، لأن الله يقول أنا وملائكتي. ولو أن الله هو وحده ينصر، لكن الله يريد التخويف والإرعاب، يعني مع ملائكتي أنا. في آيات كثيرة من القرآن الله يجيب الملائكة وياه، حتى لا يتصور بس الله وحده، يعني حتى في وهمك يقع أنه هناك أمامك خلق كثير. في آيات متعددة هذا الشيء مذكورة، إنا لننصر رسولا، 5 مرات تأكيد، الله يأكد تأكيدا تأكيدا تأكيدا تأكيدا تأكيدا أنه ننصرهم. إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، إحنا ننصرهم، ويوم يقوم الأشهاد في الآخرة أيضا ننصرهم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم والنعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى.